الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب، هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع الأبواب التي تتعلق بالمساجد والأحكام المتعلقة بها والآداب التي تختص بالمساجد، وهذه الترجمة تتعلق ببناء المسجد إذا احتيج إلى بنائه في مكان ما، وفي ذلكم المكان قبور للمشركين. أيجوز أن تنبش هذه القبور وتنقل من مكانها وموضعها ويتخذ مكانها مسجدا أو لا يجوز ذلك؟ فهذه الترجمة رحمه الله تعالى عقدها لبيان هذا الأمر: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مسجد، أي هل يجوز ذلك؟ وقبور هؤلاء، قبور مشركي الجاهلية، ليس لها حرمة بخلاف قبر المسلم، فإن له حرمة، فلا يجوز أن ينبش، بل يبقى في مكانه مراعاة لحرمته. ولا ينبش أيضا ويجعل مكانه مسجد، أعني قبر المسلم أو قبور المسلمين، لأن الفتنة بقبورهم واردة، قد تقع، بخلاف قبور المشركين فإنها من جهة تؤمن الفتنة بقبورهم، لأن الفتنة إنما تكون بالصالحين وقبور الصالحين. أما قبر الكافر المشرك فإن الفتنة من جهته أو افتتان الناس بقبره مأمونة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا حرمة له، لا حرمة له. وأما قبور المسلمين فلها حرمة من جهة، وأيضا الافتتان بها قد يقع وقد يحصل، ولهذا يجتنب فيما يتعلق بقبور المسلمين. قال: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانتا ممن هاجر إلى الحبشة، ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، أي إبان وقت هجرتهما إلى الحبشة رأتا كنيسة فيها تصاوير، وهذه التصاوير تصاوير لرجال صالحين، وكان هؤلاء إذا مات فيهم الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا له تصاوير، جعلوها في كنائسهم ومعابدهم ومواضع عبادتهم. فذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أي ذلك رؤيتهما لتلك التصاوير في تلك الكنيسة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك بكسر الكاف، ويجوز فتحها بكسر الكاف لأن الخطاب للأنثى والكاف كاف الخطاب، قال: أولئك شرار الخلق. قال: نعم. قال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح، إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فيه أي المسجد، بنوا على قبره مسجدا أي مكانا للعبادة وصوروا فيه تلك الصور، وصوروا فيه تلك الصور. فلاحظ أمران جعلهما أو جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم بهما أي بهذين الأمرين شرار الخلق، قال: أولئك شرار الخلق، ثم علل ذلك بذكر هذين الأمرين، أن الرجل الصالح إذا مات فيهم بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا، وبناؤهم المسجد على قبره هو باب من الأبواب التي يتخذونها لتعظيم ذلك الرجل الصالح، وكما يقال تخليد ذكره، وأن يذكر فلا ينسى بمثل أن يبنى بناء على قبره، بناء مشيد وضخم وكبير ومزين إلى آخر ذلك. فإذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا وصوروا فيه أي في المسجد تلك التصاوير، وتلك التصاوير التي يصورونها هي تصاوير لذلك أو لأولئك الرجال الصالحين. وهذا أعني اتخاذ التصاوير وبناء المساجد على قبور الصالحين هما بوابة الشرك ومدخله في قديم الزمان وحديثه، بوابة الشرك ومدخل الشرك في قديم الزمان وحديثه بناء المساجد على القبور وتصوير التصاوير للصالحين والاحتفاظ بها. وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا كما في حديث أبي الهياج الأسدي ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها، لا يدع قبرا مرتفعا له بناء إلا سواه، ولا أيضا صورة إلا طمسها. ذكر هذين الأمرين، ذكر ارتفاع القبور بالبناء عليها، وذكر التصاوير. وكثيرا ما يذكر معا، أعني البناء على بناء المساجد على القبور واتخاذ التصاوير للرجال الصالحين، لأنهما البوابة للشرك والمدخل. والفتنة بالشرك في قديم الزمان وحديثه تقع في الغالب الأعم من هاتين الجهتين. لماذا؟ لأن الرجل الصالح كما لا يخفى له مكانة في القلوب ومنزلة في النفوس، أحبوه الناس وعرفوا فضله وعرفوا مكانته وعرفوا قدره وقلوبهم قريبة منه تحبه. فجاء الشيطان ودخل على كثير من الناس من هذا المدخل، قال لهم كيف يموت هذا الصالح ويدفن وينسى ولا يبقى أي ذكرى له؟ لابد أن تجعلوا شيئا يذكركم به. واقترح عليهم طريقتين: الطريقة الأولى أن يبنى على قبره بناية عالية لا يكون مثل القبور الأخرى، يبنى عليه بناية عالية من أجل كل ما رأوا تلك البناية العالية يتذكروا ذلك الرجل الصالح. والاقتراح الثاني أن يتخذوا له تصاوير، صور تعلق في المجالس في البيوتات في المعابد في الأعمال إلى غير ذلك أيضا حتى يتذكروا ذلك الرجل الصالح. ثم جاء للجيل الذي بعدهم وقال: أعرفتم لما صنع آباؤكم وأجدادكم هذا الصنع وجعلوا هذه التماثيل وجعلوا هذه الأبنية على قبور هؤلاء؟ إنهم إذا استغيث بهم أغاثوا وإذا سؤلوا أعطوا فعبدوهم من دون الله. فهكذا يخطو الشيطان بالناس خطوات، بعضها يكون نظره لأجيال بعيدة أجيال قادمة، يخطط لأجيال قادمة. لهذا الآن تجد أحيانا بعض الأمور يقول الإنسان: لا نحن نعرف وليس علينا خطر. إن لم يكن عليك خطر لكونك تعرف، فعلى أولادك خطر، وعلى أحفادك وذريتك وذريتهم من بعدهم خطر، وتكون فتحت الباب وأعنت الشيطان على ذريتك فيما بعد. نعم قد تقول: أنا أعرف وأدرك أن هذا خطر، لكن يأتي الجيل الثاني والثالث من ذريتك وتكون أعنت الشيطان عليهم بفتح الباب. والشريعة جاءت بسد الذرائع، الشريعة جاءت بسد الذرائع التي تفضي إلى الشرك وتؤدي بالإنسان إلى الباطل، سواء فيه هو نفسه أو في ذرياته من بعده. حسمت الشرك وسدت ذرائعه وأغلقت منافذه، وحمى النبي صلى الله عليه وسلم حماه وصان جناب التوحيد. ومن ذلكم نهيه عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد أو البناء المساجد على القبور أو اتخاذ الصور للصالحين. قال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره تصاوير. الحديث الآن عن النصارى، الحديث عن النصارى وهما ذكرت كنيسة، والنصارى هم الذين لهم الكنائس، واليهود لهم البيع، مكان العبادة للنصارى يقال له كنيسة، فالحديث عن النصارى. فقال: إنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح، لم يذكر النبي، لما كان الحديث عن النصارى خاصة لم يذكر النبي، لم يقل إنهم إذا مات فيهم النبي اتخذوا قبره مسجدا، لأن عيسى عليه السلام لم يمت بل رفعه الله إليه وليس له قبر، وليس بين عيسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام نبي. لكن لما ذكر مجموعهم في الحديث الآخر مع اليهود قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. أنبيائهم هذا صنيع اليهود وصالحيهم صنيع النصارى. فلما ذكر المجموع ذكر الأنبياء والصالحين ويأتي في بعض الأحاديث اتخذوا قبور أنبيائهم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، وهذا أيضا باعتبار المجموع أي الأنبياء ومن يتبع الأنبياء، كما تفسر ذلك وتوضحه الروايات الأخرى. فلا يرد إشكال على هذا الحديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يرد إشكال أن يقال كيف يقال ذلك والنصارى ليس بعد عيسى نبي وعيسى ليس له قبر، فكيف يقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ فهذا غير وارد الإشكال أصلا، لأن هذه الروايات كما ترون يوضح بعضها بعضا. فهنا لما ذكر النصارى اقتصر على الرجال أو الرجل الصالح ولم يذكر النبي، قال إنهم إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. بنوا على قبره مسجدا، هذه صورة من صور اتخاذ القبور مساجد الذي ورد فيه اللعن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وسيأتي الحديث لاحقا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما صفة ذلك وكيف تكون القبور اتخذت مساجد؟ من ذلكم البناء عليه كما في هذا الحديث بنوا على قبره مسجدا، فالبناء عليه اتخاذ له مسجدا بالبناء عليه ووضع الأبنية وتزيينه وإلى غير ذلك، هذا من اتخاذه مسجدا. والأمر الثاني بتحري العبادة عنده والعكوف عنده وتحري العبادة، فهذا من اتخاذه مسجدا وفيه اللعن، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا كان من سجد لله عند القبر، إذا كان من سجد لله عند القبر يعني تحرى السجود لله عند القبر استحق هذا اللعن، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا كان من سجد لله عند القبر استحق هذا اللعن، فكيف بمن يسجد للقبر نفسه؟ إذا كان من سجد لله عند القبر تحرى السجود لله عند القبر، قال أفضل أعظم أقرب أو غير ذلك وتحرى السجود لله عند القبر استحق هذا اللعن، اتخذه مسجدا. فكيف بمن يسجد للقبر نفسه أو لصاحب القبر من دون الله؟ قال فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه، الضمير هنا يعود على المسجد، تلك الصور. قال فأولئك بكسر الكاف ويجوز الفتح شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، حكم عليهم صلوات الله وسلامه عليه بهذا الحكم أنهم شرار الخلق لأن هذين الأمرين، اتخاذ القبور على اتخاذ المساجد على القبور واتخاذ التصاوير للصالحين، هما المنفذ والبوابة التي تفضي بالناس إلى الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فصار هؤلاء شرار الخلق لأنهم فتحوا الشر برمته على أنفسهم وعلى الأجيال التي بعدهم. انظروا إلى حال الأبناء والأحفاد والذريات التي تتوالى مع توالي السنين والأعوام، مشركة بالله، عابدة غير الله، كيف أن أولئك الأوائل لما اتخذوا تلك التصاوير واتخذوا القبور مساجد جنوا على تلك الأجيال جناية عظيمة، فأصبحوا ناشئين على الشرك بالله واتخاذ الأوثان والأنداد مع الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن اتخاذ القبور مساجد، لما نهى عن اتخاذ القبور مساجد يعني نهى عن تحري الصلاة والعبادة فيها، لماذا؟ لماذا نهى عن ذلك؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، أن تتحرى الصلاة أو العبادة عند القبور؟ وكان مر معنا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن القبور ما يجوز أن يصلى لله عندها. وعمر بن الخطاب رأى أحد الصحابة أظنه معاذا أو أنس يصلي وإلى جنبه القبر ما رأه، أو أمامه ما انتبه ما رأه، فأخذ يصيح به: يا أنس القبر، يا أنس القبر، مثل لو تقول لصاحبك: يا فلان الحية، أو يا فلان العقرب، يا أنس القبر. وكان يظن أنه يقول القمر، ما سمع الكلمة جيدا، يصيح به: يا أنس القبر. فنبهوه من حوله يقول: لك القبر عندك. فلماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد؟ قال بعضهم وأساء أيما إساء في الفهم، قال: لأن ذلك مظنة النجاسة، نجاسة القبر، مظنة النجاسة، أن القبور لما تحفر وكذا قد يكون هناك شيء من الدم، أو فقالوا مظنة النجاسة، فمن أجل ذلك منع. نجاسة قبر من؟ اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم، أنبيائهم، فنجاسة قبر من لو كانوا يعقلون؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن اتخاذ القبور مساجد من أجل مظنة اتخاذها أوثان من دون الله، من أجل مظنة اتخاذها أوثان من دون الله، لأن هذا يطرق للشرك ويمهد له. إذا تحرى الإنسان العبادة عند القبر والسجود عند القبر وقال هذا أبلغ وأفضل، يأتيه الشيطان في مرحلة قادمة ويصرفه إلى أن يسجد للقبر نفسه، وإن لم يصرفه هو صرف ذريته من بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك حسما للشرك وسدا للذرائع التي تفضي إلى الشرك بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالتوحيد وحمى حماه ونهى عن الشرك وسد الذرائع المفضية إليه. ومن ذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، نهيه عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. وأولئك الذين يقولون أن الأمر المقصود به النجاسة الحسية، قالوا ينحصر النهي على تربة القبر نفسه، أما حوله وإلى جنبه يقول لا يشمله. فانظر كيف سوء الفهم أدى بهم إلى تجويز الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، تجويز الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بلحظات يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يقصد أنهم يتحرون العبادة عند القبور. فجاء هؤلاء بهذا الفهم الخاطئ وجوزوا ما لعن النبي عليه الصلاة والسلام فاعله، وهذا يوضح لنا خطورة علماء الضلال على الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. لماذا؟ لأن الأئمة المضلين يزينون الباطل، يزينون الباطل ويزخرفون القول للناس حتى يكون في تصورهم الحق باطلا والباطل حقا، وهذا مكمن خطورة هؤلاء على الناس ولا سيما على العوام والجهال. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث، قال هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى، ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراده، فتصوير صورة هذا محرم، وبناء القبور على المساجد بانفراده أيضا محرم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابذ الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أي حينما هاجر إليها صلوات الله وسلامه عليه، وكان في رفقته أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف في حي أي من أحياء العرب يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة فأقام فيهم 14 ليلة. وهذا الموضع هو موضع مسجد قباء تلك المنطقة، فأقام فيهم عليه الصلاة والسلام 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا أرسل إليهم أن يدعوهم، فجاءوا متقلدي السيوف. قال أنس: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حول النبي عليه الصلاة والسلام. جعل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر ردفه أي على الناقة إظهارا لمكانة أبي بكر، وإلا أبو بكر معه ناقته هاجر بها مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جعله النبي عليه الصلاة والسلام ردفه إظهارا لمكانته. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه له مكانته في الإسلام من أول الأمر ومن بدايته، وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام ملازما له، حتى إنه فاز بأمر لم ينله غيره من الصحابة، وهو التنصيص على صحبته في القرآن الكريم، إذ يقول لصاحبه وهذا لم يظفر به أحد، إلى غير ذلك من خصائصه العظيمة ودلائل مكانته العلية. وينبغي أن يعرف أن أبا بكر عليه الصلاة والسلام ليس أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل هو أفضل الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم. أبو بكر رضي الله عنه ليس أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل هو أفضل الناس بعد الأنبياء في كل الأمم. يأتي الرجل الأول في الأفضلية بعد النبيين في كل الأمم أبو بكر رضي الله عنه، يجب أن يعلم ذلك. هذا الرجل العظيم الكبير الذي له المكانة العالية والمنزلة الرفيعة. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. وهذا المعنى دل عليه القرآن، الله جل وعلا قال في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام خير الأمم، وأبو بكر خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الناس بعد النبيين رضي الله عنه وأرضاه. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهر مكانة من أول الهجرة وبدايتها، فكانت معه ناقته فجعله رديفه، جعله رديفه كما يقول أنس رضي الله عنه في هذا الحديث: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه ردفه. وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ألقى أي رحله ومتاعه بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة. ومر معنا الحديث جعلت من خصائصه عليه الصلاة والسلام، قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما امرئ من أمتي أدركته الصلاة فليصل، في أي مكان أدركته الصلاة فليصل. فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، ويصلي في مرابض الغنم. وأنه أمر ببناء المسجد، أمر ببناء المسجد أي مسجده هذا صلوات الله وسلامه عليه. فأرسل إلى ملأ بني النجار فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. الحائط هو البستان، الحائط هو البستان الذي تحيط به الجدران من جوانبه. قال: ثامنوني بحائطكم، أي ماذا تريدون من ثمن على هذا الحائط؟ ثامنوني أي أخبروني بالثمن الذي تريدونه لهذا الحائط، أي من أجل أن يجعله عليه الصلاة والسلام مسجدا. قال: ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، يعني ما نريد أي مال ثمن لهذا المسجد إلا إلى الله، أي ثوابا وأجرا من الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا الموقف العظيم وهذا النصح، وأيضا هذا الخير الذي أدركهم وساقه الله سبحانه وتعالى لهم، جعلوا أرضهم مسجدا، وكانت أرضهم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بني عليها مسجده صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: الصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. فكم هي تلك الأجور التي نالها هؤلاء بهذه اليمين المباركة، كم هي الأجور، وكم هم المصلون في هذا المسجد مد التاريخ. فكم هي الأجور التي نالها هؤلاء بهذه اليمين المباركة: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، أي ثوابا وأجرا، أي ثوابا وأجرا. فقال أنس: فكان فيه، أي ذلك الموضع أو ذلك الحائط، كان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب، وفيه نخل. هذه الثلاث أشياء كانت موجودة فيه، في هذا الحائط، في قبور للمشركين، وفي خرب أي بيوت خربة وأماكن خربة، وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، نبشها أي حفرها وإخراج الرفات الذي فيها، فأمر بها فنبشت. وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة، فنبشت وأخرجت وجعلت في مكان آخر، أبعدت عن هذا المكان، وذلك أنها ليس لها حرمة من جهة، وأيضا الفتنة من جهتها مأمونة كما سبق إيضاح ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، يعني هدمت وسويت بالأرض فما بقي لها وجود أو علو أو ارتفاع، وبالنخل فقطع، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا عضادتيه الحجارة. أصبحت مواد بناء المسجد من الحائط وفيه، وهذه أيضا كرامة لهؤلاء الذين حلفوا تلك اليمين، مواد البناء من المسجد من الحائط. فأمر عليه الصلاة والسلام بالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، قبلة المسجد أصبح هو الجدار الأمامي قبلة المسجد، وجعلوا عضادته الحجارة، ساندوه وعضدوه بالحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ويقول: اللهم لا خير إلا خير، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، واغفر لنا معهم يا رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة في مواضع الإبل. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصلي إلى بعيره وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. هذه الترجمة باب الصلاة في مواضع الإبل. مواضع الإبل على نوعين: إما معاطن الإبل، وهي الأماكن التي تأوي إليها بالليل وتنام فيها كل ليلة، وهي مأواها، تذهب في الصباح في المرعى وأكل العشب والنبات وشرب الماء، ثم ترجع بالليل إلى مكان معين يسمى معاطن الإبل. معاطن الإبل هذا جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة فيه، النهي عن الصلاة فيه، وأنه مأوى للشياطين، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه. وهذه الترجمة قال الصلاة في مواضع الإبل، فهل يعارض ذلك الصلاة التي نهي عنها في معاطن الإبل؟ الجواب لا، لأن المراد هنا بالصلاة في مواضع الإبل يعني في أثناء سيرها، في أثناء سير البعير في الطريق، ثم يبرك في مكان يصلى في المكان ولا حرج، ليس هذا مأواه، وليست تلك معاطن الإبل التي نهي عن الصلاة فيها. فمراده بالصلاة في مواضع الإبل أي التي تكون في الطريق، ليست المعاطن التي تأوي إليها كل ليلة، وإنما البعير في سيره إذا تعب أو نحو ذلك برك في مكان يصلى في ذلك المكان ولا حرج. أورد حديث ابن عمر أنه كان يصلي إلى بعيره وقال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. يصلي إلى بعيره، يكون البعير أمامه مثل السترة، يكون البعير أمامه مثل السترة بارك ويصلي إلى بعيره، هذا أمر جائز. لكن هل هذه الصلاة يجوز أن تفعل في معاطن الإبل، أي أماكنها التي هي تأوي إليها كل ليلة؟ لا يجوز، فإذن يفرق بين هذا وذاك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. هذه الترجمة: باب من صلى وقدامه أي أمامه تنور، والتنور معروف توقد فيه النار ويصنع فيه الخبز والطعام، وقال: وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد، أو شيء مما يعبد، وأراد فأراد به الله، أراد به الله. المراد هنا ليس أنه صنع ذلك قصدا، أتى بتنور أمامه أو نارا أمامه أو نحو ذلك، ليس المراد هنا أنه فعل ذلك قصدا، وإنما مراده من كان وقف في مكان يصلي لله سبحانه وتعالى صلاته المعتادة، ثم صادف أن أمامه تنور أو نار ولم يتنبه لذلك، لا أنه تقصد ذلك، لا أنه تقصد ذلك. إذا كان إنسان يأتي بنار ويشعلها أمامه أو تنور ويشعله أمامه ويجعل في قبلته ويصلي، هذا لا يحل بأي حال من الأحوال، وهذا باب من من من أبواب وذريعة من ذرائع الشرك بالله سبحانه وتعالى. لكن المراد هنا، مراد البخاري رحمه الله، شخص يصلي صلاته المعتادة لله ثم صادف أن أمامه تنور أو أمامه نار أو شيء من هذا القبيل، ما تنبه لها، لم يتنبه لها، هل تفسد صلاته وتبطل؟ الجواب لا، لا تبطل صلاته ولا تفسد بذلك. ففرق بين من يقصد وبين من حصل ذلك اتفاقا لا قصدا. وأورد حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. عرضت علي النار أي كانت أمامه، رآها حقيقة وهو يصلي بالناس، أي صلاة الكسوف، وسيأتي ذلكم عند المصنف رحمه الله تعالى. والإمام البخاري في كتابه الصحيح في هذا الموضع لم يروي هذا الحديث بالإسناد، لم يروه بالإسناد، فذكره هنا حسب فهمي ليس على شرط المختصر، لأن وإن كان أورده في موضع آخر من كتابه الصحيح مسندا، لكنه في هذا الموضع أورده معلقا ولم يسنده. ومن يراه هنا يتوهم أن البخاري رحمه الله أسنده في هذا الموضع، لأن المختصر اشترط على نفسه أن يقتصر على الأحاديث المسندة المتصلة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كراهية الصلاة في المقابر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. هذه الترجمة: باب كراهية الصلاة في المقابر. كراهية الصلاة في المقابر، والكراهة في إطلاق المتقدمين يراد بها التحريم، كقوله تعالى: كل أولئك كان سيئه عند ربك مكروها. فالكراهة يراد بها التحريم، فكراهية الصلاة في المقابر أي تحريم ذلك. فليست الكراهة هنا، ليس المراد الكراهة، وإنما المراد التحريم، وإنما المراد التحريم، وهذا فيه لعن كما سيأتي في بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أولا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، من للتبعيض، والمراد بالبعض هنا النفل وليس الفرض، فليس المراد اجعلوا من صلاتكم أي من فرضها في بيوتكم، لأن الفرض يجب على الرجل المستطيع القادر أن يصليه في المسجد، ولا يجوز أن يجعل منه في بيته. فقوله اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم أي النفل، أما الفرض فمكانه المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فقوله من صلاتكم أي النفل، أما الفرض فإنه لا يصلى إلا في المساجد إلا لمن لم يستطع لمرض أو نحوه. قال لا تتخذوها قبورا، لا تتخذوها قبورا أي لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور، لأن القبور لا يصلى فيها. وهذا وجه الاستشهاد بالحديث للترجمة، لأن القبور لا يصلى فيها، نهي عن الصلاة فيها، ليست مكان للصلاة. فلا تجعلوها قبورا أي لا تجعلوها مثل القبور لا يصلى فيها. والبيت الذي لا يصلى فيه ولا يذكر الله سبحانه وتعالى فيه أشبه بالمقبرة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت، مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. وفي رواية مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، روايتان ثابتتان. ومجموع الروايتين يفيد أن الذي لا يذكر الله في بيته ولا يجعل من صلاته أي نفلها في بيته أصبح بيته له مثل المقبرة، فأصبح بيته شبيه ببيت الأموات، ببيت الأموات أصبح مثل المقبرة. ولهذا قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن الذي لا يذكر الله في بيته ولا يصلي في بيته ولا يقرأ القرآن في بيته هو في الحقيقة جعل بيته مثل المقبرة له، دفن نفسه في بيته وهو حي، دفن نفسه في بيته وهو حي، وأصبح بيته مقبرة له. وأيضا قلبه الذي في صدره الذي لا يذكر الله أصبح صدره مقبرة لقلبه، أصبح صدره مقبرة لقلبه وبيته مقبرة له. هذه حال الذي لا يذكر الله وحال البيت الذي لا يذكر فيه الله. الذي لا يذكر الله قلبه في داخل صدره كأنه ميت في مقبرة، والبيت الذي لا يذكر فيه الله أهله فيه كأنهم في مقبرة. قال لا تتخذوا ولا تتخذوها قبورا أي بيوتكم، لا تتخذوها قبورا بمعنى صلوا في بيوتكم واذكروا الله في بيوتكم، اقرأوا كلام الله في بيوتكم، تعلموا العلم وتعلموا العلم الشرعي من ذكر الله. أنت في بيتك أيها الأخ الموفق إذا فتحت كتابا في الفقه أو التفسير أو الحديث وأخذت تقرأ أو تقرأ على أولادك، هذا من ذكر الله في بيتك الذي يخرج بيتك عن أن يتخذ مقبرة. أيضا عندما تقوم وتتوضأ وتصلي لله ركعتين أو تقرأ شيئا من القرآن أو تسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا حب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. أنت بهذا الصنيع وبهذه الأعمال تخرج بيتك من أن يكون مقبرة لك ولأولادك. بينما الذي لا يذكر الله في بيته، بيته مقبرة أشبه بالمقابر، وقلبه الغافل عن ذكر الله مقبور في صدره، مقبور في صدره. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها قبورا أي لا تتخذوا بيوتكم قبورا. وهذا يتناول البيت الذي تسكنه بشكل دائم ملكا لك أو استئجارا لوقت طويل أو لسكنه في يوم وليلة، كل هذه يعتنى فيها بذكر الله. طالب اللي في السكن غرفته، السرير الذي يجلس عليه فيه، يجعل لذلك المكان نصيب من صلاته، من ذكره، من قراءته للقرآن، يجعل لذلك المكان نصيبا من قراءته، من صلاته، من ذكره، من قراءته القرآن، يجعل لمكانه في سكنه نصيبا من ذلك، حتى لا يكون بيت الإنسان أو سكنه مقبرة له. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وهذا الحديث حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الموت، لما نزل أي الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فلما نزل به الموت، أي في اللحظات الأخيرة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحياة، في الحياة الدنيا، لما نزل به الموت طفق يطرح خميصة، غطاء كان معه عليه الصلاة والسلام، يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فإذا اغتم بها كشفها. وليتنبه أن نبينا عليه الصلاة والسلام بشر، يصيبه ما يصيب البشر، يوعك ويمرض ويغتم الاغتمام، هو يضيق النفس ويشتد على الإنسان عندما يغطي نفسه بلحاف أو بغطاء، فإذا اغتم كشفها حتى يتمكن من استنشاق الهواء بدون هذا الغطاء الذي يقلل من نصيب الإنسان من الهواء. فإذا اغتم كشفها عن وجهه عليه الصلاة والسلام، فقال وهو كذلك، قال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا قاله ومات بعده بلحظات عليه الصلاة والسلام، هذا اللعن قاله عليه الصلاة والسلام ومات بعده بلحظات. الآن عندما يتحدث مثلا عن النسخ وأن الحكم الفلاني نسخ، هذا الحديث هل في احتمال نسخ؟ هل هناك احتمال أنه نسخ؟ قاله ومات بعده بلحظات، في آخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام، وهو يغتم بتلك الغطيفة وينحيها عن وجهه، ويقول في تلك اللحظات: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا اللعن الصادر من نبينا عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظات الأخيرة من حياته هو من كمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام وعظيم حرصه خوفا على أمته ونصحا لهم وتحذيرا صلوات الله وسلامه عليه في اللحظات الأخيرة التي يودع فيها هذه الحياة، يلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لماذا؟ لماذا هذا اللعن وفي هذا الوقت بالذات في اللحظات الأخيرة من حياته؟ قالت: يحذر ما صنعوا. يحذر ما صنعوا، أي تنبيه وإيقاظ للأمة، انتبهوا أن تفعلوا مثلهم وأن تصنعوا مثل صنيعهم، لأن من صنع مثل صنيعهم استحق اللعنة مثلهم، استحق اللعنة مثلهم، استحق العقوبة مثل عقوبته. يحذر ما صنعوا. إذن أليس أيها الإخوة من الجدير بكل مسلم أن يفهم هذا الأمر الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله مرة ثانية؟ أليس من الجدير بكل مسلم أن يفهم معنى هذا الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله في لحظاته الأخيرة من حياته؟ أليس من الجدير بكل مسلم أن يفهم ما معنى اتخذوا قبور أنبياء مساجد؟ ما معنى اتخذوا قبور أنبياء مساجد؟ ولا بد أيضا أن نفهم هذا المعنى فهما صحيحا، لا بد أن نفهمه فهما صحيحا. لماذا؟ لأن فيه لعن، ونعرف هذا الذي فيه لعن من أجل أن نحذره، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي هذا يقول القائل: تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، فلا بد من معرفة ذلك حتى يحذر الإنسان. وهنا يأتي سؤال مهم: ما المراد بقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ أو ما هو الصنيع الذي إن فعله الإنسان اتخذ القبر مسجدا؟ ما هو الصنيع الذي إن فعله الإنسان يكون بذلك اتخذ القبر مسجدا؟ أهل الضلال لما أرادوا أن يلبسوا على العوام ويخرجوهم عن حقيقة ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ويوقعوهم فيما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، قالوا إن النبي أراد بقوله اتخذوا قبور أنبياء مساجد النهي عن السجود على ذات القبر. حتى إنني قديما سمعت رجل يقول أن المراد، ويشير هكذا، أنه لا يجوز لك أن تضع جبهتك على القبر نفسه، هذا هو اتخاذ القبور مساجد. لماذا؟ قال: احتمال النجاسة، احتمال النجاسة، نجاسة القبر. والحديث عن الأنبياء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأين هذا الذي يتحدث عنه في قبر النبي؟ أين هذا الذي يتحدثون عنه في قبر النبي أو نبي من الأنبياء؟ يقول: مظنة النجاسة فلا يسد على ذات القبر. لكن لو صلى يقول إلى جنبه أو جواره أو أمامه أو خلفه، يقول كل هذا لا يشمله النهي. فانظر كيف يلبسون على العوام. وبناء على ذلك العامي يسمع الحديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، ويأتي عند القبر ويصلي عند القبر، وهو عند نفسه أن الحديث لا يشمله، أن الحديث لا يشمله بسبب ذلك العالم المضل الذي أضله عن الحق والهدى. إذن ما معنى قوله اتخذوا قبورا أنبياء مساجد؟ ما الذي إذا صنعه الإنسان يكون به قد اتخذ القبر مسجدا؟ يتلخص ذلك في أمرين: الأمر الأول بالبناء عليها، بالبناء عليها، وقد مر معنا فيما تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا. هذا من موجبات اللعن، وهو من اتخاذ القبور مساجد، وهو من اتخاذ القبور مساجد.